اللهم صل على محمد وآله. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من ضاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحبابك بفضلك. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم مقصرا عن ضاعتك. لا يجب لأحد أن تخبر له باستحبابه ولا أن ترضى عنه باستيجابه، فمن غفرت له فبقولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. تشكر يسير ما شكرته، وتذيب على قليل ما تطاع فيه، حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم، أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم. بل ملكت يا إلهنا أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو. وكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقب، وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجب. فلولا أن الشيطان يختبئهم عن ضاعتك ما عصاك عاصي، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك. اشكر للمسلم أن تتولى وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه. أعطيت كل منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يذكر عمله عنه. ولو كافأت المطيع على ما أنت توليته لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة الغاية المديدة الباقية. ثم لم تتمه القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك. ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما فتح له وجملة ما سعى في جزاء الصغرى من آياتك ومننك، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك. فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك؟ لا متى. هذا يا إلهنا حال من أطاعك وسيق سبيل من تعبد لك. فأما العاصي أمرك والمواضع نهيك، فلم تعاجل بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من وقت العذاب وأبطأت به عليه من سبوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك. فمن أكرم منك يا إلهنا، ومن أشقى ممن هلك عليك ألا من. فتباركت أنت وكفى إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل. لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. فصل على محمد وآله، وهب لنا أملنا، وزدنا من هداك ما نصل به إلى التوفيق في عملنا، إنك منان كريم. اللهم إنا نعتذر إليك من مظلوم ظلم بعطلتنا فلم ننصر، ومن معروف أسدي إلينا فلم نشكر، ومن مسيء اعتذر إلينا فلم نعذر، ومن ذي فاقة سألنا فلم نوتر، ومن حقه حق الذي منال مؤمن فلم نوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لنا فلم نستره، ومن كل إثم عرف لنا فلم نهجره. نعتذر إليك يا إلهنا منهن ومن نظائرهن اعتذارا ندامة يكون واعظا لما بين أيدينا من أشباههن. فصل على محمد وآله واجعل ندامتنا على ما وضعنا فيه من الزلات، وعزمنا على ترك ما يعرض لنا من السيئات، توبة توجب لنا محبتك يا محب التوابين. اللهم صل على محمد وآله، واكثر شهوتنا عن كل محرم، وازوي حرقنا عن كل مأثم، وامنعنا عن أداء كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال منا ما حضرت عليه، وانتهك منا ما حجزت عليه، فمضى بظلامتنا ميتا أو حصلت لنا قبله حيا، فاغفر له ما ألم به منا، واعف له عما أدبر به عنا، ولا تقفه على ما ارتكب فينا، ولا تكشفه على ما اكتسب بنا، واجعل ما سمحنا به من العفو عنهم وتبرعنا به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتفجقين، وأعلى فلات المتقربين، وأوبنا من عفونا عنهم عفوك، ومن دعائنا لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل منا بمنك. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه منا درك، أو مسه من ناحيتنا أذى، أو لحقه بنا أو بسببنا ظلم، ففتناه بحبه أو سببناه بمظلمته، فصل على محمد وآله، وأرضه عنا من وجهك، وأرضه عبده من عندك، ثم قنا ما يوجب له حكمك، وخلصنا مما يحكم به عدلك، فإن قوتنا لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتنا لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافنا بالحق تهلكنا، وإلا تغمدنا برحمتك توبقنا. اللهم إنا نستوهبك يا إلهنا ما لا ينقصك بذله، ونستعملك ما لا يكابك حمله. نستوهبك يا إلهنا نفوسنا التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء، أو لتتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها، واحتجاجا بها على شكلها. ونستحملك من ذنوبنا ما قد فاضنا حمله، ونستعين بك على ما قد فتحنا ثقله. فصل على محمد وآله، وهب لنفوسنا على ظلمها نفوسنا، ووكل رحمتك باحتمال أثرنا، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. فصل على محمد وآله، واجعلنا أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارم الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من إثار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك. إنك إن تفعل ذلك يا إلهنا تفعله بمن لا يجحد استحباب عقوبتك، ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك. تفعل ذلك يا إلهنا بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأجه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا، أو أن يكون طمعه اغترارا، فلقلت حسناته بين سيئاته، وضعف حججه في جميع تبعاته. أما أنت يا إلهنا فأهل أن لا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس منك المجرمون، لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله، ولا يستكفي من أحد حقه. تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين، لك الحمد على ذلك يا رب العالمين. ألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.